أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هي الدنيا تمر وها هي الأيام تجري والساعات تجري والعمر يمر ويمضي وها هي لحظات ودقائق وساعات وتحسب وتسطر عليك في صحائف أعمالك فلا بد أن تنتبه لا بد وأن تنتبه لا بد وأن تفير وأن تقف مع نفسك وقفة وقفة للمحاسبة وقفة للتغيير وقفة لكي تقول لنفسك ها هي فرصة ها هي الفرصة التي أبحث عنها في كل مكان الفرصة الغالية التي تعيش فيها في هذه الدنيا وأنت تمتلك عقلا تستطيع به أن تميز بين الحلال والحرام وتستطيع بهذا العقل أن تفعل الخيرات التي بها تنجو من عذاب رب الأرض والبريات لا بد وأن تميز في هذه الأوقات التي تعيش بها في هذه الدنيا فلقائي مع حضراتكم اليوم قبل فوات الأوان قبل فوات الأوان توعد إلى الله الآن قبل أن تقف متحسرا متندما بين يدي الله جل في علاه قبل فوات الأوان وأنت تعيش في هذه الدنيا أبدأ خطبتي مع حضراتكم بسؤال والسؤال هو هل أنت فعلا مصدق أنك ستموت؟ سؤال عجيب هل أنت مصدق فعلا أنك ستموت؟ والإجابة أنا أعلمها من أعينكم جميعا وهي نعم كلنا سنموت فعلا الكل سيموت لكن في حقيقة نفسك وفي قرار نفسك هل أنت مصدق فعلا أنك ستموت؟ السؤال السري متى ستموت؟ الله أعلم لا أدري متى سأموت إذا كنت مصدقا أنك ستموت ولا تعلم متى ستموت فلا بد وأن تعمل لأنك ستموت بعد قليل وأنا أطرح عليك مثالا كي يتضح به المقال المثال لو أنك في بيتك وجاءك ملك الموت ولك أن تتخيل معي وتعيش معي هذه الدقائق وجاء ملك الموت عند رأسك وإذا به يقول لك انتهى الوقت إذا به يأتي إليك ويتقرب منك خطوة تلو الأخرى وأنت تنظر إليه بعين الحسرة والندامة ولسان حالك يقول اتركني ساعة أو ساعتين اتركني دقيقة أو دقيقتين وأنت تفكر وتتوسل إليه وتتذلل إليه أن يتركك وأن يتركك تعيش في هذه الدنيا دقائق كي تستطيع فيها العودة إلى الله رب العالمين كي تستطيع في هذه الدقائق أن تتوب إلى الله وأن تتوقع وتصلي لله ركعات أنا أقول لك تخيل وهذا لن يحدث أبدا تخيل أن ملك الموت وافق لك على هذه الفرصة وأعطاك فرصة أخيرة وقال لك سأمنحك 5 دقائق سأعطيك 5 دقائق تعيشها في هذه الدنيا هذا لن يحدث أبدا لكني أقول لك تخيل أن ملك الموت أعطاك هذه الفرصة الأخيرة آخر فرصة في حياتك آخر 5 دقائق لك في حياتك ماذا أنت فاعل فيها؟ ماذا أنت صانع بها؟ آخر فرصة الفرصة الأخيرة لك في حياتك ماذا أنت صانع بها؟ ماذا أنت فاعل في هذه الفرصة الأخيرة؟ ولسان حالك يقول بعد أن تركك ملك الموت ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ وإذا بشريط حياتي يمر أمام عيني وأنت تقول أنا فرطت في الصلوات كم ضيعت من الصلوات وكم فرطت في جنب الله وكم فرطت في حقوق الله جل في علاه ويمر أمام عينيك المظالم التي ظلمت بها إخوانك تكلمت في حقوقهم خضت في أعراضهم فعلت لها وشريط حياتي يمر أمام عينيك وأنت تنظر ماذا أصنع، ماذا أفعل في هذه الفرصة الأخيرة، ماذا أنا فاعل، ماذا أنا صانع في هذه الفرصة الأخيرة، ماذا أفعل وأنت تنظر أمام عينيك وأنت قد ظلمت فلان وأكلت ماله وظلمت إخوانك وأخواتك البنات في الميراث وفي كذا وكذا، والمظالم تمر أمام عينيك، والصلوات التي ضيعتها تمر أمام عينيك، والنظر للحرام، النساء التي نظرت إليهم في الحرام وتكلمت معهم في الحرام وفعلت معهم كذا وكذا تمر أمام عينيك، ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل في هذه الفرصة؟ دقائق دقائق وينتهي العمر، وينتهي العمر، ماذا أصنع؟ إذا بك يأتيك هاتف في رأسك يقول لك اكتب هذه المظالم. فإذا بك تكتب المظالم، فلان له كذا وفلان له كذا وفلانة لها كذا، تكلمت في حقها وخضت في عرضها وفعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فإذا بك تكتب هذه الصحيفة، تكتب هذه المظالم. وإذا بك تصرخ بزوجتك أو بأمك أو أختك أو أخاك، تصرخ بها قائلا أتوسل إليك، أسألك بالله أن تردي عني هذه المظالم، أن تردي عني هذه المظالم لأهلها. وإذا بها تستغرب، ماذا تقول؟ ما الذي حدث؟ ماذا بك؟ وهي تستغرب ما الذي يصنع بك، وأنت تقول لها أتوسل إليك، اتركيني كي أصلي لله ركعتين، اتركيني كي أتوضأ وأصلي لله ركعات قبل أن أدخل إلى الدار الآخرة. وهي تبكي وتنظر إليك، وأنت تنظر إليها، وإذا بملك الموت يأتيك ويقول لك انتهى الوقت، ضاعت الفرصة الأخيرة، ضيعت الفرصة الأخيرة في كتابة بعض المظالم، ولم تستطع أن تتوضأ، ولم تستطع أن تسجد لله سجدة، تبكي بين يديه متذللا إليه أن يتقبلك في التائبين، أن يتقبلك في العائدين. انتهت الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان أيها الأخ الحبيب، قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي ملك الموت، قبل أن تصرخ في وجهه، قبل أن تتوسل إليه قائلا رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان، قبل أن يكون القائل ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قبل فوات الأوان تب وعد إلى الله الآن، تب وعد إلى الله توبة صادقة من قلبك الآن، لا تؤجل ولا تؤخر هذه التوبة لعلها لا تأتيك ثانية، لعلها تكون الفرصة الأخيرة، لعلها تكون الفرصة الأخيرة في حياتك. فتب إلى الله الآن، توسل إليه بذل وانكسار، توسل إليه وتذلل إليه أن يتقبلك في التائبين، أن يتقبلك في العائدين، أن يتقبلك في التائبين، أن يتقبلك في العائدين. فهذه فرصة لعلها لا تأتيك ثانية، قبل أن يندم النادمون، قبل أن يتحسر المتحسرون، تب وعد إلى الله الآن، تب وعد إلى الله الآن قبل فوات الأوان، قبل أن يأتي ملك الموت ويقف عند رأسك، ويقف عند رأسك وأنت تنظر، وأنت تنظر إلى الدنيا، تنظر إلى أهلك وجيرانك، تنظر إلى أبنائك وإلى زوجتك، قبل أن تنظر إليهم نظرة الوداع، قبل أن تنظر إليهم ولسان حالك يقول من منكم، من منكم يستطيع أن يزيد في عمره ساعة أو ساعتين، دقيقة أو دقيقتين، وهم لا يملكون لك مثقال ذرة، وهم لا يملكون لك شيء. قبل أن تنظر هذه النظرة، قبل أن تنظر لهذه الدنيا، قبل أن تنظر إلى مالك وإلى ما جمعت في هذه الدنيا، تنظر إليه وبعد دقائق ستحاسب عليه، تنظر إليه وبعد دقائق عند رأسي ويبدأ في انتزاع هذه الروح وفي قبض هذه الروح. يا ترى هل ستكون روحك ممن يقال لها أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رب المراتب غير غضبان، أم ستكون ممن يقول لها أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب؟ قبل فرة الأوان، قبل أن يأخذ ملك الموت هذه الروح ويصعد بها إلى السماء، فهل ستفتح لها أبواب السماء أم ستغلق في وجهها أبواب السماء؟ قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، هل ستكون روحك ممن يقول لها رب العالمين اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دورة أخرى؟ أم سيقول لها رب العالمين اكتبوا كتابه في سجين؟ قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، ها هي الفرصة الأخيرة، ها هي الفرصة الأخيرة، وأنت تتحكم في عقلك وأنت تتحكم في نفسك. تب وعد إلى الله، تب وعد إلى الله الآن قبل فوات الأوان، إنها فرصة عظيمة. قبل أن ترد روحك إلى جسدك، قبل أن ترد روحك إلى جسدك وأنت في قبرك ويتركك الأهل والأحباب ويتركك كل الناس وأنت في هذا القبر الضيق المظلم. أيها القبر الضيق المظلم، كم من رسول وسعت، كم من نبي وسعت، كم من عظيم وسعت، كم من حقير وسعت، كم من غني وسعت، كم من فقير وسعت، كم من قوي وسعت، كم من ضعيف وسعت، وسعت الكل بالرغم أنك من الضيق ضيق. في هذا القبر الضيق المظلم يتركك الأهل والأحباب، يتركك الخلان والأبناء، تتركك زوجتك، يتركك مالك، يتركك كل شيء، وأنت في هذا القبر الضيق المظلم، في هذه الحفرة الضيقة المظلمة، ويأتيك ملائكة رب العالمين، وإذا بها تسألك فهل ستكون ممن ثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا، أم ممن سيصرخ قائلا ها ها لا أدري؟ قبل فوات الأوان تب وعد إلى الله الآن، قبل فوات الأوان، إنها فرصة عظيمة لعلها لا تأتيك ثانية، فرصة التوبة والأوبة والعودة إلى الله قبل أن يتركك الناس، قبل أن يتركك أبنائك وإخوانك ويذهبون إلى البيت وفي هذه الدقائق يتقاسمون في مالك، يتقاسمون في ميراثك، وأنت في التو واللحظة تسأل عن هذا المال وتحاسب عليه بين يدي الله جل في علاه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته تسأل عليه وهم يبتسمونه بينهم. فقبل فوات الأوان اتق الله في مالك، اتق الله في حالك، اتق الله في أبنائك، قبل فوات الأوان إنها فرصة لعلها لا تأتيك ثانية، لعلها لا تأتيك ثانية، فتوسل إلى الله وتذلل إليه بذل وانكسار قبل فوات الأوان، قبل أن ينفخ في الصور، قبل أن ينفخ في الصور ويخرج الناس، كل الناس من الأجداس في أرض المحشر، أرض لا معالم لها، أرض لا معالم لها، الكل يجري، يجري في هذا الميدان الضخم الكبير ولا يدري إلى أين يذهب، ولا يدري إلى أين يذهب، أرض لا معالم لها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تتبدل الأرض وتتغير، والسماوات تتبدل وتتغير بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. فقبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، قبل أن تقف في هذه الساحة وفي هذا الميدان وأنت تجري لا تدري إلى أين تذهب، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس وتقترب الشمس من الرؤوس وتشتعل حرارة الشمس لدرجة أن الله الآن قبل أن تقف في هذا في هذه الساحة وفي هذا الميدان وتنظر إلى أنبياء الله بل تنظر إلى صفوة خلق الله إلى أولي العزم من الرسل إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم وإذا بهم في ساحة القيامة يجسون على ركبهم ويرفعون أيديهم مستسلمين لله رب العالمين كلهم يقولوا نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري هذا حال صفوة خلق الله هذا حال أنبياء الله هذا حال آدم وموسى وعيسى وإبراهيم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم هذا حالهم أجسون على ركبهم ويرفعون أيديهم مستسلمين لله رب العالمين يذهبون إلى رسول الله وإذا به يشفع لهم بين يدي الله جل في علاه أن يبدأ ربنا الحساب بين خلقه أن يبدأ ربنا الحساب بين خلقه فقبل فوات الأوان قبل أن تتطاير الصحف في الميدان وإذا بك تنتصر وإذا بك قلب حزين ترتقب يا ترى هل سآخذ كتابي باليمين فأكون من الفائزين أم سآخذ كتابي بالشمال فأكون من الهالكين قبل فوات الأوان قبل أن تتطاير الصحف في الميدان قبل أن يوضع الميزان وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة وأنت ترتقب يا ترى هل سترجح كفة الحسنات أم سترجح كفة السيئات وأنت قلب حزين ترتقب قبل فوات الأوان ثق الموازينك الآن قبل فوات الأوان قبل أن ينادى عليك وتؤمر أن تمر من على الصراط قبل فوات الأوان يا ترى هل سيأتيك نور الذي وعدك الله إياه أم ستكون من الهالكين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم في هذا اليوم وفي هذا الوقت يذهب ناس ومعهم نور وإذا بهم يمرون من على هذا الصراط الذي هو أرق من الشعرة وأحد من السيف المنصوب على زهراني جهنم وتعمر أن تمر عليه وهو وجهنم سوداء ليس مضيئة كما يظن البعض سوداء كالليل المظلم إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراها من شدة الظلام وإذا بهم يمرون وينطفئ نورهم وهم على هذا الصراط وإذا بهم يصرخون بإخوانهم ينادونهم ألم نكن معكم انتظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا نمشي في نوركم وإذا بالمؤمنين يقولون لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فإذا بهم يرجعون كي يأخذوا هذا النور فيضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الحياة الدنيا وغركم بالله الغرور قبل فوات الأوان قبل أن ينطفئ نورك وأنت على الصراط قبل فوات الأوان تب وعد إلى الله الآن تب وعد إلى الله توبة صادقة وأنت في ساحة القيامة الكل في أرض المحشر لك أن تتخيل معي هذه الوقفة وقفة فيها كل الإنس منذ أن خلقهم رب العالمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كل الملائكة في ساحة القيامة الجن كلهم في ساحة القيامة القيامة. الكل يسمع والكل يخشى والكل لا يتكلم والكل يسمع لهذا المنادي. وإذا بمناد ينادي فلان ابن فلان، وإذا به ينادي عليك. تخيل نفسك في ساعة القيامة، تخيل نفسك أنت الذي ينادى عليك، وإذا بك تقول أنا، ماذا تريدون؟ فلان ابن فلان. وإذا بك تنظر حولك هنا وهنالك، أنا المنادى عليك. الكل ينظر إليك، الأنبياء ينظرون إليك، رسول الله ينظر إليك، أبو بكر ينظر إليك، عثمان ينظر إليك، إبراهيم عليه السلام ينظر إليك، كل الأنبياء ينظرون إليك، ملائكة رب العالمين تنظر إليك، جبريل ينظر إليك، ميكائيل ينظر إليك، كل الملائكة تنظر إليك وأنت في ساعة القيامة. من هذا الذي ينادى عليك؟ فلان ابن فلان أنا. فيقال لك استعد، فتقول ولما، ولما استعد؟ فيقال لك استعد للعرض على الله، استعد للعرض على الجبار، استعد للوقوف بين يدي الله، استعد للوقوف بين يدي الله. وإذا بك تتكلم في نفسك وتقول ماذا أقول له؟ ماذا أقول لربي؟ ماذا أقول له؟ ماذا أقول لربي؟ وإذا بملائكة رب العالمين تأخذك وتوقفك بين يدي الله، وإذا بالملك يكلمك، الملك جل في علاه يتكلم معك ويقول لك: أي فلان، أتذكر ذنب كذا وكذا؟ وإذا بك لا تستطيع أن تنكر، بلى يا رب، أتذكر ذنب كذا وكذا؟ بلى يا رب، أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب، حتى يظن المؤمن أنه قد هلك وأنه قد ضاع. فإذا بالملك جل في علاه يقول له: عبدي، سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، وأنا اليوم أسترها عليك. فيخرج من بين يديه، والناس، كل الناس ينظرون إليه، والملائكة تنظر إليه، والنبيون ينظرون إليه، ويقولون: فاز ورب الكعبة، فاز ورب الكعبة. وإذا به يأخذ كتابه ويصرخ بأعلى صوته: ها صنع الله معه. وأما الآخر ينادى عليه في ساعة القيامة ويقف بين يدي الله جل في علاه ويذكره ربه: أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول بلى. أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول بلى. فيقول له رب العالمين: فلم عصيتني؟ فلم عصيتني؟ ألم أنعم عليك بكذا وكذا؟ ألم أسوك؟ ألم أزوجك؟ ألم أعطيك كذا وكذا وكذا؟ فيقول بلى يا رب. فيقول: فلم نسيتني؟ فلم عصيتني؟ فيقول: نسيت يا رب، نسيت يا رب. فيقول الملك: اليوم أنساك، اليوم أنساك كما نسيتني يا ملائكتي، لبيك يا رب. يقول: يا ملائكتي، خذوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، سلسلة تدخل من أنوفهم وتخرج من أدبارهم، وتربط فيها أيديهم مع أرجلهم مع رقابهم، ثم يسحبون ويلقون في الجحيم والعياذ بالله. قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، أيسرك أيها الأخ الحبيب، أيسرك أيها الأخ اللبيب، أن تنظر إلى إخوانك، أن تنظر إلى أحبابك، وإذا بزحام شديد، بزحام شديد في القيامة، وإذا بك تذهب إلى هذا الزحام، ما هذا؟ ما الذي؟ ما السبب في هذا الزحام؟ وإذا بالناس يقولون لك: والسلام. يسرك وأنت في ساحة القيامة وإذا بأناس يدعون معهم دعوة. إلى من هذه الدعوة؟ إلى من يذهبون؟ يذهبون إلى الله، يذهبون إلى الله جل في علاه، وينظرون إلى وجهه الكريم، وينظرون إلى وجهه جل في علاه، وما أعطوا لذة، أعظم من النظر إلى وجهه جل في علاه. وأنت تنظر إلى قول الله جل في علاه: كلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله، محجوبون من النظر إلى وجهه جل في علاه. أيسرك أن تكون مع هؤلاء؟ أيسرك أن تكون معهم؟ قبل فوات الأوان تب وعد إلى الله الآن، إنها فرصة لعلها لا تأتيك ثانية. تب وعد إلى الله الآن قبل فوات الأوان. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. فهل من طريقة تنجينا من بلاء؟ اجتماعات المرتفع وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هيهات هيهات، فات الأوان، انتهى الوقت، إنه وقت الحساب ليس وقت الأمل. يصرخون ويصطرخون: ربنا أخرجنا نعمل صالحا، فأنت الآن تعمل، وأنت الآن تعيش، فأعمل صالحا وأكسب من الصالحات، وأكسب من التوبة والعودة إلى الله جل في علاه. أقول لكم انظر إلى أغلى أماني أهل النار، انظر إلى أغلى أمانيهم ماذا يتمنون، أغلى أمنية عندهم. اسمع، اسمع إلى قول الله: وقال الذين في النار، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذه أغلى أمانيهم، أن يخفف عنهم العذاب يوما واحدا. لا يقولون أخرجنا من النار، بل يقولون ادعوا ربكم يوقف عنا العذاب يوما نستريح فيه، يوما نشم فيه الهواء، يوما نستريح فيه. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. هذا حالهم وهذا مآلهم. فقبل فوات الأوان تب وعد إلى الله الآن. نريد أن نزاحم صحابة النبي على النبي، نريد أن نزاحمهم على حوضه عليه الصلاة والسلام، نريد أن نشرب من يديه، نريد أن نأخذه في أحضاننا، نريد أن نقبله، نريد أن نزاحم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، نزاحمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نريد أبدا أن يشيرون إلينا وينظرون إلينا قائلين: أنتم الذين ضيعتم دين الله، أنتم الذين فرطتم في حقوق الله، أنتم الذين ضيعتم حدود الله. لا نريد أبدا أن نقف هذا الموقف، بل نريد أن نقف بجوارهم ونزاحمهم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقف سعداء بين يدي الله، نريد أن نقف بين يديه ولا يحول بيننا وبين النظر إلى وجهه جل في علاه. أي حائل من هذه الدنيا، فقبل فوات الأوان تب وعد إلى الله الآن. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا رب الذنوب. اللهم إنا جئناك تائبين، جئناك متذللين، وقفنا ببابك متذللين، وقفنا ببابك خاشعين. فلا تمدنا يا رب خائبين، فلا تردنا يا رب خائبين، فلا تردنا يا رب خائبين. اللهم لا تخرجنا، اللهم لا تخرجنا من هذا الجمع إلا وقد غفرت لنا الذنوب، وقلت في عليائك اخرجوا مغفورا لكم. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا يا رب الذنوب. اللهم إنا تجرأنا عليك في خلواتنا، اللهم إنا تجرأنا عليك في خلواتنا، فاغفر لنا يا رب ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم إنا ضيعنا وفرطنا في جنبك، فاغفر لنا يا رب. ليس لنا إلها غيرك ندعو، ليس لنا ربا غيرك مرجو. نتوسل إليك أن تتقبلنا في التائبين، نتوسل إليك أن تتقبلنا في العائدين. اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاغسله وكن عليه أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر خير بلاد المسلمين، إنك على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيموا الصلاة وقوموا لصلاتكم وارحموا الله.